ما تعرف؟ نوال ما ولا يا مسكين نوال العطاء إنا لله ميلة أصله نجيلة باهي فنوقيلة حركة اليا هذا إلى إيش؟ النون إلى الفاء لتصح اليا فصارت النيلة كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف هذا ما هو التسجيل نجيلة يعني يعني تسجيل في قيد الكسرة في قيد الكسرة عن الله نقلت للتخفيف أنت تنطقها مشددة مشدد ما هو مشددة نجيلة نجيلة نعم أنا أبدا هذا فقد تعيش أنتقد من الله أنتقد من الله أنتقد بالكسرة عن الله نجيلة أبدا يا مسكين إن أنا قلت لكم أصل نجيلة ثلاثة حروف والأربعة ما هو ثلاثة حروف كسرة هذا على الله يعني أربعة حروف ما لا أخي أربعة حروف يا هذا حتى هذا عن الله ليس قدروا له في القاضي هاي مرتوا بالقاضي هذا اسمك أنت شيخ الصار فيها لا لا هذا لا يلا أصله لا لا أصبر يعني الكلام اللي ذكرته يا شيخ أنا قلت هذا واجب هذا نقلت الكسر إلى النون لا نقلت الكسر إلى النون ليه تخفيف لا لا لتصح الياء وإلا تقلب واو يا إخواني أنتم ما تعرفون الصار لا لا لا أسمك أنت هكذا أقول لك إذا وقعت إذا خلينا هذا ما قلبناه ما قلبنا الكسرة هذا الضمة هذا يا كسرة ما تصح الياء لازم تقلب الياء هذا واو لأنه مناسبة الضمة الكسر الذي على النون انتقلت إليه أنت الكسر الذي على الياء انتقلت للنون إلى النون ليش انتقلت لتصح الياء حركة النور ضمة نجيلة ايش فقط يعني ساكن بالمرة بالمرة انتم تحتاجون الى معرفة هذا الذي يدور فيه عدم ويش دراسة السنة ما في تضعيف اكون لك شيء قليل لكن عن الياء ايش فرقه القاضي نعم نجيلة نعم لم تشريد هذا ما نزلته من قاضي كيف ولذلك قدروه في مرنته بالقاضي ليس قدروهم بالقاضي وقدروا الضمة على اليا ليه للشيخة والعرب يقرأه للشيخة أسمكم أنا أعلمكم وأنت ما تدري يعني لتصح الياء وللتخفيف أنا قلت لك لتصح الياء أيضا للتخفيف لما ما هو لا تقلب إذا قلت نجيلة لازم تقلب تقلب الياء هذا الضم واو لأنها وقعت بعد الضم والياء إذا وقعت بعد الضم تقلب ياء تقلب واو إيش وقت أمس إيش رأيك يا شيخ السؤال واضح جميلة خيرنا نعم أي الفعل إذا بني إذا وصل إلى المفعول وحذف الفاعل لازم كمان تتغير الصيغة للفرق بين الفعل المبني للمفعول والفعل المبني للفاعل الموصل إلى الفاعل والموصل إلى المفعول هذا للفرق فأولا الفعل المضموم مبني لتخفيها الأولى ما يجوز فيها نودة لا لا طيب هذا كسر كسر وكسر يجيك الآن الفعل ذا كان معلل عين وكان ثلاثنا فيها ثلاث لغات الكسر إخلاص الكسر نيلة إخلاص الضم نودة الاسم معك أمسى يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقاما فيعطى ما كان للفاعل من الأحكام السابقة من وجوب الرفع ومن وجوب التأخر عن العمل ومن وجوب تأنيث الفاعل ده وعدم جواز حذفه. نعم. ذلك نحو نيل خير نائل. نعم. فخير نائل مفعول قائم مقام الفاعل. والأصل نال زيد خير نائل فحذف الفاعل وهو زيد وأقيم المفعول به مقامه وهو خير نائل. ولا يجوز تقديمه فلا تقول خير نائل نيلا على أن يكون مفعولا مقدما بل على أن يكون مبتدأ وخبره الجملة التي بعد اللي هي انت لحنت هنا خير نائل. نعم. لا يقال خير نائل نيلا هنا قال على أن يكون مفعولا مقدما مفعولا هذا معناه وعلى أن يكون نائل فاعل المراد خلي أنا أفهمك لا تجادل لا أقولك لا أجادلك لكن حتى الشكل لا ما الشكل هذا تخطيب عليه كيف يكون المبتدأ وهو منصوب هيا شوفك هذا الدليل هذا حجة عليك هذا حجة عليك أخي أنا أعلمك أنت تبغي تدعي توقع نفسك يعني في الخطأ رأها قرأها شديد ظننت انه على ان يكون مفعولا هذه القرينه لي يعني فلا تقل فعاد الامر علي لا لا هذا على على على ان يكون على ان يكون يعني مبتدا هو الذي قال ولا يجوز تقديمه فلا تقول خير نائل النيل على ان يكون مفعولا مقدما بل على ان يكون مبتدا وخبره لا المبتدا لا يكون منصوب نعم اذا قلت يعني خير نيل نيلا ما يكون مبتدا فكيف يكون مبتدا وهو منصوب؟ وخبره الجملة التي بعده وهي نيلة والمفعول القائم مقام الفاعل ضمير مستتر والتقدير نيلة هو وكذلك لا يجوز حذف خير نائل فلا تقول فتقول نيلة لأنه صار عمدة فأول النائب عن الفاعل فاعل فأول الفعل ضمما والمتصل الآن يصل آخر اكسر في مضي كوصل لا كان الأمر كذلك واجعله من مضارع منفتح حتى ينتحي المقول إذا وصل إليه الفعل الماضي وذف الفاعل ووصل إلى المفعول وضم أول الفعل هذا ويكسر ما قبل آخر وإذا كان مضارعا يضم أول ويفتح ما قبل آخر هذا معنى قبل الماضي وأول الفعل مضموم والمتصل بلا أخير في المضي قبل فيه هذا إذا كان الفعل هذا ثلاثي ولم يكن معد العين وإذا كان معد العين فيه ثلاث لغات وهذا التي ستأتي هذه اللغات وهذا وجعله من مضارع منفتح فينتح المقول فيه يوتح أما المضارع فعلى كل حال موصل قل يفتح ما قبل الآخر واضح يفتح ما قبل الآخر أمسوا يضم أول الفعل الذي لم يسمى فاعله مطلقا أي سواء كان ماضيا أو مضارعا يكسر ما قبل آخر الماضي ويفتح ما قبل آخر المضارع ومثال ذلك في الماضي قولك في وصل وصل في المضارع قولك في ينتحي ينتحى وواصل يوصل والثانية التالية المطاوعة كالأول جعله يوصل ليش رأس عسل باب هنا أيه. انتبهوا هذه كما قاعدة تلفية هيا عيدوا هيا ابن هذا المفهوم ليسترجع الباب يوعد نعم وصل يصير يوصل ليس عزعة الباب يا ناس ابن وصول قصر أنت أبنى أروح عندك الحزب راح أيوة أنا ما لأن الواو ولا لا أسف لأن الآن إيش ما وقعت الواو بعد عدم متين ويذهبوا لعلى الإنزال السبع هذه من المالك في الكافية هذه على الواو ما حصل الواو لما راح سببه وهو أن الياء مفتوح ها هي عيد

الإسلام هذا النص بالضم مع الإشارة إيش؟ مع الكسر. كيف يا شيخ؟ ونقوم بالحركة بين الكسرة والضم. نعم هذا الإسلام. هذا عندنا يا شيخ في قراءة نافع. نعم. عندنا في سيئة. نعم. ولما رأوه زلفة سيئة. وكذلك وغير في الماضي. عندنا تأمين مشفى، ما عندنا إلا تأمين صحاف. وضم جاك بوعة تحت ملح. وضم كمان جاء بوعة تحت ملح. هذا ثلاث ركعات، ثلاث لغات في المعل العين، بخلاف المعتل العين فقط. هذا المعتل العين كالصحيح. وضم أول وهو أكثر ما قبل آخر. مثل عاورة هذا وعيد ما تعرفون الإعلان، ما تعرفون الفرق بين الإعلان والاحتلال. الاحتلال أعم الشيء، عاورة معتل ورثة معلم ولا ما فيها قدر ولا فيها حد. الإعلان إعطاء الكلمة حكمها من قلب أو حسن، والاعتلال مجرد وجود حرف العلة في الكلمة. هذا الفرق بين الإعلان والاعتلال. إعطاء كلمة حكمها من قلب أو حسن، من قلب كباع أو حسن كقاضي. والاعتلال وجود حرف مجرد وجود حرف العلة في الكلمة، كعابرة وعالينة وحاويلة. كل معلم معتل، وليس كل معتل معلم. انتبهوا، هذه قواعد حقة الإنسان، ما هو حقة الأولاد. أمسك عابرة هذا معتل وليس معلم، لأن ما في وجود فيها حرف العلة وهو الباب. عينا كمان من العين الحسن هذا معتل ولست معلم، لأن ما فيها قلب ولا حسن. انتبهوا يا إخوان، هذه متى أنا شاب حين عرفت هذا في البهجة السيوطية التي شرح بها الشيخ ابن مالك. ما فهم؟ عند قول ابن مالك أحروف لبداني هدأة مؤطية فأبدل الهمزة من مضمها أخيرا إثراء إثراء ألف جدا وفي فعيل ما أعيد. هناك ذكر السيوطي في البهجة الفرق بين الإعلان والاحتلال. لو جئتني بالبهجة هذا حق السيوطي الآن شرح ألفية ابن مالك وريك هذا انقرضك أول موجودة بالكثرة في الدكاترة، ولكن فيها فائدة. ماذا هي التي ندرسها هنا؟ ندرسها في المغرب هنا. في المغرب هناك يعني في بريطانيا. لا روح بريطانيا يدرسونا، والمغرب كله هنا وصحراء. لا مالي. لا من بلاد مالي الآن، ولكن أول في استعمار الفرنساوي وهاجرنا عنه هنا. أمس إذا كان الفعل المبني للمفعول ثلاثيا معتل العين سمع في فائه ثلاثة أوجه: إخلاص الكسر نحو قيل وبيع، ومنه قوله حيكت على نيرين إذ تحاك تحاك تختبط الشوك ولا تشاك. فإن هذا الفاعل هذا الفاعل أجار مجرور ولا نائب الفاعل؟ من نائب الفاعل؟ ضمير مستتر في كفيه. امس امس واخلاص الضم نحو قول وبوع، ومن قوله ليت وهل ينفع شيء البيت، ليت شبابا بوع فاشتريت. هاي اعلم البيت هذا، البيت هذا الذي يحتاج الى الاعلام. اعلم انت ايش البيت؟ ليت وهل ينفع. ليت هذا فعل تمني حرف او حرف تمني يعمل عمل ان